ظهر عليهم من ظهر على زوجته في مجلس وهي غير موجودة ما سمعته. مش ضروري تكون موجودة. كالطلاق لو ظهار وعليه الكفارة الكبرى.